إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعاجز كل شيء سواه، أحمده على جزيل نعمائه وجليل آلائه، فإنه سبحانه قد جعل الحمد مفتاح رحمته وكفاء نعمته، وآخر دعوى أهل جنته، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأطهر رسله، سيد الخلق أجمعين، دعا إلى عبادة ربه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار من خلفهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله لكم العافية والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد نلتقي فيه حول مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه تفسيرا وتدبرا، ونستلهم منه علاج أسقامنا وشفاء صدورنا. وهذه تحيات أسرة البرنامج أنقلها لكم من أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. ويسرني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم. آمين وياكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين آمين شيخنا الكريم. أحبابنا في الله، حتى نكون على صلة بما فاتنا من الحلقات الماضية أو المجالس الماضية، فنحن في سورة آل عمران. اليوم نستحضر معا وتكون على مائدتنا الآية 55 بعد 100 من سورة آل عمران. في تعريج سريع، فالسورة بدأت بالتوحيد، بدأت بالتوحيد، حيث أتت الآيات بما فيه من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهما لا ينفصلان. ثم كانت الآيات بعد ذلك عن الشرائع التي تخالف شريعة التوحيد والعقائد التي تخالف عقيدة التوحيد، وهدمت هذه العقائد من جذورها بأن جاءت بالآيات والقصص الصحيحة التي يجب أن تنبني عليها هذه العقيدة. ثم تحولت الآيات إلى ما يستلزم ذلك من حرب عقدية بين العقيدة الباطلة والعقيدة الصحيحة، وذلك في مجال المجادلة، أي المجادلة بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة، وبين الله سبحانه وتعالى الأسس لنا لهذا الجدال. ثم انتقل بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بالآيات إلى المعارك في ميدان القتال، حيث تستلزم بعد هذه المعارك العقادية الجدلية المعارك في ميدان القتال. فجاء الله سبحانه وتعالى بمعركة أو غزوة أحد، ثم بدأ ربنا سبحانه وتعالى يفصل لنا بداية قبل أن يخوض في المعركة، ففسر لنا وبين لنا أسس النجاح وأسس الفوز. ثم جاءت بعد ذلك الآيات لتتحدث عن علاج الأخطاء، وعن علاج ما حدث في هذه الغزوة حتى نعتبر نحن بها. وكان فضيلة الشيخ قد قال أن محور مهم من محاور هذه السورة هو علاج الخوف من الموت، صحيح شيخ الكريم؟ نعم بارك الله فيكم. نحن الآن بصدد المحور السابع على ما أظن في هذه السورة، نبدأ بمشيئة الله تعالى، تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إلهنا تفضلت فعما إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، سترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. أنت الواحد الأحد لا من عدد، الباقي بعد الأبد، لك ارتفع من سجد وسعد لك ارتفع من ركع وسعد من سجد، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فنحن قد وصلنا إلى الآية 155، وهذه الآية ضمن الآيات التي تبين أسباب الهزيمة في أحد ومظاهرها. إذن تبين المظاهر كما تبين في الوقت ذاته الأسباب التي من أجلها وقعت الهزيمة. فمن الأسباب تولي الأدبار، من الأسباب تولي الأدبار. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن تولي الأدبار له سبب، هو في ذاته هو سبب الهزيمة، صح؟ نعم. ولكن هو لماذا تولوا الأدبار؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن كان هناك بعض الأشياء التي صدرت منهم أو حدثت منهم قبل ذلك، قبل أن يدخلوا المعركة، سببت لا جعلتهم يكافئون أو يعاقبون بأن يتولوا الأدبار، بأن يولوا الأدبار في معركة أحد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، طيب ما لهم هؤلاء؟ إنما استزلهم الشيطان. طيب لماذا استزلهم الشيطان؟ ببعض ما كسبوا. قال ببعض ما كسبوا. نعم. طيب هنا سنلحظ عظمة هائلة جدا للتربية القرآنية، في تربية القرآن للنفوس البشرية، عظمة عجيبة للتربية القرآنية عندما تلمس النفوس البشرية. فهذه الآية تبين أن قيادات الأمة وقواعدها، ما عدا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، بشر من البشر، أن قيادات الأمة ما عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم وكذلك قواعد الأمة، كلهم بشر من البشر، تأتيهم المطامع الشيطانية، وتطرأ عليهم الإغراءات الشهوانية، ويطرأ عليهم الخلل، وتعتريهم العلل، وبالتالي يمكن أن يقعوا في أي خطأ، وهذا الخطأ قد يرتفع ويصبح كبيرا من الكبائر، لأن الفرار في الزحف، الفرار عند الزحف هو كبير من الكبائر. نعم. فالله تعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. وقد استبان لنا إذن أن هؤلاء الذين تولوا ليسوا منافقين، لأن المنافقين انسحبوا أصلا من البداية. الكلام هو عن الذين تولوا يوم التقى الجمعان، في الوقت التقاء الجمعين وليس قبل التقاء الجمعين. أما بالنسبة للمنافقين الذين انسحبوا مع عبد الله بن أبي فكان من البداية، قبل الالتقاء. نعم. أيوة، قبل الالتقاء. أما هؤلاء فتولوا يوم التقى الجمعان، يوم التقى، خاصة. نعم. بعد الإشاعة التي انتشرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. نعم. صلى الله. طيب إذن هذه الآية تعالج نفوس مؤمنة ونفوس صادقة ثبتت في بداية المعركة، ولكنها انسحبت في أوساط المعركة، والله سبحانه وتعالى سجل انسحابها وقال. لاحظ، عندنا ثلاث فرق حتى الآن من هذا النوع الذي حصل منه نوع من التولي يوم في تلك المعركة، ولكن فرق مختلفة. الفرقة الأولى فرقة المنافقين، هؤلاء انسحبوا أصلا في البداية قبل المعركة. نعم. وهؤلاء سيذكرهم الله في الأخير، قال: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هؤلاء المنافقون. الفرقة الثانية مؤمنون، ولكنهم فكروا بالانسحاب في بداية المعركة، قبل بداية المعركة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا. نعم. بنو سلم وبنو حارثة، هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة تولوا، ولكن بعد بداية المعركة، بعد أن بدأت المعركة وانتصر المسلمون، ثم حصلت عليهم الدبرة فانهزموا وسرت الشائعات وتشتت واضطرب شمل الجيش العسكري المظفر في بداية المعركة. لما تشتت واضطرب أمره وذهب نظامه، هرب هؤلاء ولم يثبتوا. فهذه الفرقة هي المتكلم عنها. إذن هؤلاء من المؤمنين الصادقين، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين عدد من الأشياء. أولا أنهم على الرغم من كونهم صادقين إلا أنهم تولوا. ثانيا بما أنهم فعلوا ذلك، إذن المؤمنون يمكن أن تتصور منهم أن يذنبوا، بل السورة تبين كيف نربي أنفسنا وأن الذنب ليس مانعا من التقوى إذا تيب منه، كما قال تعالى وعدت للمتقين، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا. طيب هذه فعلوا فاحشة شيء كبير، ما هو شيء بسيط ترى. صحيح، نعم. هذا شيء عظيم. والآن يبين الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا، من هذه الفاحشة، إن جعلنا الفاحشة كلاما لما يفحش استعماله أيا كان، سواء كان ذنبا خلقيا أو كان ذنبا اقتصاديا أو كان ذنبا عسكريا مثل هذا، أو يكون هذا ضمن الظلم للنفس أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فبين الله سبحانه وتعالى من مظاهر ذلك تولي بعض المؤمنين عند التقاء الجمعين. على هذا إذا وقع المؤمن في ذنب لا ينبغي أن يقنطه الشيطان ويقول له أنت لا يمكن أن تكون متقيا، بل قد يقع الإنسان في الذنب، المهم أن يدافعه. وهذه التربية القرآنية تمضي معنا في سورة القرآن الكريم بآيات وفي آيات متعددة وبأشكال مختلفة. مثلا قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لا يصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن واضح الآية ومعناها. الآن هذه الآية تعطينا رسائل لعدد من الفرق. الرسالة الأولى لفرقة من المسلمين أصرت على معاملة قياداتها على أساس العصمة المستقرة في عقولهم الباطنة، ربما لسابقة إيمانية، ربما هم رأوا في قيادتهم هؤلاء أنهم أصحاب سوابق إيمانية أو أصحاب علم أو أصحاب فوز وانتصار وثبات في قضايا الأمة المختلفة، فكانت هذه السوابق الإيمانية حاديا في نفوس بعض أتباعهم إلى أن يظنوا فيهم العصمة ولو لم يقولوا ذلك بألسنتهم، ولكن من حيث التعامل الأمر كذلك. فهذه القيادات لهذه الجماعات والجمعيات والدول والأمم والحكومات والعلماء، أو ربما لأن طاعتهم مفترضة مثلا كالحكام، هؤلاء ينبغي أن نعلم أنهم في الأخير بشر يخطئون ويصيبون، لا ينبغي أن نسقطهم أو في أنفسنا وفي عقولنا من المحاسبة. والمحاسبة في الوقت ذاته لا تعني إخراجهم من الإسلام ولا نسيان سوابقهم الكريمة فيما قدموه لله سبحانه وتعالى كما سيتعامل الله معهم في آخر الآية، كما سيبين الله في آخر الآية. إذن أراد الله تعالى أن يبين لنا أن الخلل وقع حتى لأعظم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من آل البيت وغيرهم. فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الكلام عن الصحابة جميعا، والصحابة يشملون آل البيت لأن آل البيت هم جزء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان منهم عثمان بن عفان، وطبعا في المقابل أيضا، في مقابل أيضا بمناسبة مفهوم الآل، كذلك الآل في الدعاء وفي الإخبار يشملون الصحابة. وإنما الخلاف هو عندما نقول الآل بالمعنى المخصوص الذي نتكلم فيه عن الصدقات، أو عن الأمور الأخرى المالية المعلومة. طيب، إذن هذه الرسالة الأولى لهذه الفرقة التي زعمت لقياداتها العصمة، وإن لم تزعمها قولا لكن التعامل يدل على ذلك. الفرقة الثانية أو الرسالة الثانية لفرقة جعلت مجرد وجود الخطأ أو المعصية علامة على المفارقة لصاحب الخطأ أو صاحب المعصية، ونعته بأقبح النعوت. الآن يرى واحد على خطأ، ارتكب خطأ، كأن صدر من ألفاظه بعض الألفاظ المشينة، ربما ارتكب خطأ بأن رآه وهو يرى الحرام أو يفعل الحرام أو يأكل مثلا ما لا يحل له من المال، فقام يذهب يفتل عضلاته أمام الناس يقول شفتم والله فلان أنا كنت أظن فيه الخير وكان كذا وكذا سقط من عيني، تخيلوا أنه عمل كذا وكذا. وليش يا شيخ سقط من عينك؟ الله يهدينا وإياك، ما هو أصلا بشر، هو بشر ربما يخطئ. أنت لا تعين الشيطان عليه بأن تتكلم عنه. وأيضا أنت الآن تقترف كبيرة من الكبائر وهي موضوع الغيبة، صح ولا لا؟ صحيح. طيب وكذلك النميمة إذا تكلمت أمام الناس، إذا أنت جمعت الأمرين معا، جمعت كبيرتين. الشيخ هو في الأخير بشر، أنت ينبغي أن تنظر قصته وتعينه وتنصره على أن ينتصر على نفسه هذه التي جرته، نحرضه على التوبة يعني. نعم. ولذلك ها هنا أحيانا الإنسان يغطي قبائحه بالكلام عن الآخرين، لأن بعض الآخرين مثلا وقعوا في بعض الأخطاء، وهو ربما يقع فيما هو أسوأ، فيغطي قبائحه بالكلام عن الآخرين، ولا يكون هذا نصحا لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه الفرقة الثانية. ولذلك قال الإمام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال واتقي من كلام الحكيم المشبهات أو المشتبهات، وفي لفظ وإياك وزلة الحكيم، يعني العالم، وإياك وزلة الحكيم العالم أو ما هو على منواله. ثم قال ولا ينئينك ذلك عنه، يعني لا يبعدنك ذلك عنه. إذا وقع هو في معصية ولا في خطأ ولا في اجتهاد خاطئ، انتبه لا تتابعه، ولكن أيضا في الوقت ذاته لا تبتعد عنه، لا تبتعد عنه، لا تبتعد عنه. لأنه سيراجع وسيعود إلى الحق بما أنه هو في الأصل صالح. طب هذه الفرقة الثانية التي هي تفارق الناس بمجرد ظهور معصية أو خطأ صدر منهم. الفرقة الثالثة، فنحن نقول لهم انظروا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعضهم صدر منه بعض الأخطاء، ورغم ذلك نحن نعدهم أعظمها، نعدهم أعظم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الفرقة الثالثة هي الفرقة التي تقر بوجود الأخطاء، تقر بوجود الأخطاء، تقول نعم نحن ربما يقع منا الخطأ، ربما يقع من قياداتنا الخطأ، ولكن ينبغي لا نتكلم عنهم علنا. نقول الخطأ للتفرقة فقط، الخطأ الذي يؤدي إلى الهزيمة أو انهزام الأمة وليس الخطأ الشخصي، صحيح؟ طيب هم يقولون هذا، فنحن نقول لهم انظروا لماذا أنتم لا تتكلمون عنهم علنا. يقولون لأن الأصل أننا يجب أن نستر عليهم ونعينهم، لا أن نفضحهم ونشهر بهم، ولا أن ننشر غسيلنا أمام العالمين. نقول هذا الكلام الذي تقولونه ليس بصحيح على إطلاقه، ولا هو خطأ على إطلاقه. والدليل على ذلك انظر الآن، الصحابة الله سبحانه وتعالى ذكر أخطاءهم، ذكر أخطاءهم، إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم على القول بأنهم ليسوا المنافقين، وقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل. إذن لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر أخطاءهم علنا، قال مثلا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. طيب يا شيخ، إذن ينبغي أن تفرق في الأخطاء بين أمرين. الأمر الأول الذي يجب فيه أن تستر على أصحابه وألا تخبر عنهم، وإنما تكلمهم فيما بينك وبينهم، وهؤلاء الذين ارتكبوا خطأ خاصا يتعلق بذواتهم. أما الذين لا ينصرف إلى باقي الأمة، لا يؤثر على بقية الأمة، لا يؤثر على بقية الأمة. أما الذين تكون أخطاؤهم مؤثرة على باقي الأمة، وقد تتلقى الأمة منهم بفعل أخطائهم هذه الرسائل الخاطئة، ففي هذه الحالة يجب محاسبتهم علنا. ما تفضلتم به فضيلتكم في الحلقات السابقة، ولاحظ السورة مبنية على السورة، هذه من أهم مقاصد، من أهم مقاصدها على الإطلاق، ابتداء من قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، المحاسبة. نعم. فإذا هذه الفرقة نقول لها الكلام العلني عن الأخطاء لا يعني الفضيحة بالضرورة، بل هو الإصلاح، والإصلاح هنا إصلاح الأخطاء قد لا يكون إلا بالكلام العلني، والعكس صحيح، قد لا يكون الإصلاح إلا بالكلام السري، بالنصيحة السرية والمعالجة السرية. طيب كيف نفرق بين الأمرين؟ وضحت المسألة. واحد رأيته مثلا ينظر إلى حرام، شاب ولا شيء، شاب أو شايب، الإنسان أصلا غير معصوم إلى أن يتوفى، رأيته ينظر إلى الحرام، في هذه الحالة أو هذا لا يؤثر، يعني هذا الخطأ لا يتعدى غيره، فسيذهب الإنسان إليه ويقول له يا فلان أنا رأيت عليك كذا وكذا، فإن كنت فعلا كنت تنظر إلى الحرام ربما أنا أتهم نفسي، ربما كان نظري لم يكن دقيقا ها هنا. في هذه الحالة تنصح فيما بينك وبينه وتتلطف به وتقول له أنا يطرأ مني نفس الخلل، ولكن أنا أمرت بأن أتواصل معك بالحق وأتواصل معك بالصبر، وأمرت بأن أنصحك الدين والنصيحة، وأمرت بأن أنصحك إذا نصحوا لله ورسوله. طيب هذا إذا كان خطأ فردي، لكن إذا كان هو ينظر إلى الحرام ويشرع للأمة النظر إلى الحرام أصبح خطأ ينتقل إلى غيره. إذا كان هو يتعامل مع العدو ويشرع للأمة التعامل المنفلت مع العدو دون قيود أو ضوابط مثلا مع العدو المحارب على سبيل المثال. نعم. طيب إذا كان هو يقع في الأخطاء الإدارية، وأخطاؤه الإدارية هذه تؤثر على مثلا المؤسسة التي هو فيها، تؤثر على المناهج التعليمية إذا كانت مؤسسة تعليمية، تؤثر على مقدرات الأمة وثرواتها إذا كانت مؤسسة اقتصادية، وهو عندما تنصحه فرديا لا يلتفت لمثل هذا لأنه يشعر بالأمان من المحاسبة لسبب أو لآخر، إما مثلا لأنه رجل مشهور بالدين صاحب علم والناس يعتقدون لأنه صاحب علم فهو لا يمكن أن يفعل الخطأ إلا لا يفعل شيء إلا وهو بناء على آية أو على حديث فيما يظنون، وإما لأنه عنده طاعة مفترضة باعتبار أنه مسؤول من المسؤولين مثلا لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة لابد من المحاسبة العلنية. والله سبحانه وتعالى شرع لنا المحاسبة العلنية بهذا، والمحاسبة العلنية لا تعني أن نخرج هذا المحاسب من الدين، ولكن أيضا لابد من أن يعلم أنه هو تحت المجهر، وتحت المجهر أمام العالم. ولذلك بالمناسبة كثير من الدول القوية ما سادت إلا بسبب هذه المحاسبة العلنية، والآن أن ترجع إلى عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان بن عفان لتجد المحاسبة العلنية ظاهرة. نعم حتى وعهد علي بن أبي طالب، حتى أن ذلك في علوم أخرى غير العلم الشرعي، يعني مثلا في علم الطب أول تشخيص المرض، أول تشخيص للمعافاة من المرض هو تشخيص المرض نفسه، يعني حتى يتعافى المريض من المرض تشخيص المرض، وهذا دليل على المحاسبة. أيضا أمر آخر مثل في علم الإدارة مثلا يقولون دائما أن الشكوى مصدر إلهام للتطور في الإدارة، إذا لم يشتكي أحد من خطأ إداري فلا يوجد تطور، وهنا فالمحاسبة الشكوى مصدر إلهام للتطور. صحيح. نعم. صحيح. نعم. لا يمكن الإنسان أن يعالج مرضه وهو يقول لا أنا بخير أنا بخير أنا بخير. سبحان الله، فهي أمر لتطور الأمة. فتعال بنا إلى هذه الآية وانظر هذه الآية عالجت ما هي المواقف التي عالجت هذه الآية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى الإمام أحمد أنه لقي عبد الرحمن ابن عوف، روى الإمام أحمد أن الوليد بن عقبة لقي عبد الرحمن بن عوف. الوليد بن عقبة لقي عبد الرحمن بن عوف فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان، هذا عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر ولم أتخلف يوم لم أفر يوم أحد يوم يعني أحد. ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر. قال معنا عبد الرحمن من أحب الناس لعثمان، ولكن قد بدأت الضجة بالكلام عن هذا الخليفة المظلوم العظيم الذي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فانطلق فخبر ذلك عثمان، فخبر الوليد عثمان بهذا، فقال الوليد أما قوله إني لم أفر يعني يوم أحد فكيف يعيرني بذنب وقد تاب الله علي منه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وبعد ذلك ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فهو فقد شهد، يعني هو معدود ضمن أهل بدر. وأما قوله ولم أترك سنة عمر يعني أنه كأنه ترك سنة عمر، فقال فإني لا أطيقها، والمقصود لا أطيقها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحمل الناس على العزائم، وليس بالضرورة أن تحمل الناس على العزائم، ولذلك كان عثمان يعطي من المال من ماله ما لم يكن يفعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وهذه مسألة إدارية فيها نظر يعني في الخلاف الإداري بين عمر وبين عثمان رضي الله تعالى عنهم. فإذا هذا نموذج لنوع من المحاسبة العلنية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها محاسبة أبقت الصف موحدا والمحبة قائمة. حتى جاء المجرمون فحاولوا أن يأخذوا أن يدمروا صف المسلمين، وفعلوا ذلك بأن قتلوا عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. طيب، هل كل من تولوا فانهزموا في أحد آثمون؟ هل هم آثمون الذين تولوا يوم أحد؟ نقول المؤمنون منهم ليسوا بآثمين، لأن الله تعالى قد عفى عنهم كما في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. استزلهم، ما معنى استزلهم؟ أي طلب إيقاعهم في الزلل. ونسبة يعني السين والتاء هنا من الطلب. نعم. ونسبة العمل إلى الشيطان، لماذا نسب العمل إلى الشيطان؟ إنما استزلهم الشيطان، نسب إيقاعهم في الزلل إلى الشيطان، مع أنهم هم لهم دور في ذلك. يعني الشيطان هو ما جرهم جرا، وما كما قال كما يقول الشيطان يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذا لماذا نسب العمل إلى الشيطان أو الزلل إلى الشيطان؟ لأن الله أراد أن يبين أنه عفى عنهم عفوا خالصا، ما شاء الله، ليدل على أن الله قد عفى عنهم العفو والتوبة خالصا مسبقا. العفو والتوبة، ما الأفضل، العفو أم التوبة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم. والعفو العفو يدل على المحو، لأنه قال: قف بالديار التي لم يعفها القدم. يعفها يعني التي لم يمحها القدم، التي لم يعفها أو لم يعفها القدم، لم يعفها القدم أي تقادم الدهر. وهذا كقوله تعالى في نسبة العمل إلى الشيطان، كقوله تعالى: هذا من عمل الشيطان على لسان موسى عليه السلام، وكقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لأنه أراد أن يبين أنه قد عفى عنهم. وكقول صاحب موسى الذي هو الخضر عليه السلام جميعا: وما أنسانيه يوشع بن نون، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن قوله تعالى: استزلهم الشيطان، نسب الزلل إلى الشيطان، ثم قال: ببعض ما كسبوا، البال الإلصاق، كقولك: كتبت بالقلم. والمعنى أنه قد صدرت عنهم بعض الأشياء السابقة، وبواسطة هذه الأشياء السابقة استطاع الشيطان أن يعبث بقلوبهم وعقولهم. هذا يدل على أربعة معان. المعنى الأول أن بعضهم ما تولوا على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم في الدنيا، ليس الأمر كذلك، وإنما كانت لهم ذنوب فوقعوا سابقة فوقعوا بسببها. وهذا يدل على خطورة الذنب، وعلى أن الإنسان ينبغي أن يعالج نفسه منه أولا بأول. سبحان الله. طيب، المعنى الثاني يجوز أن يكون المعنى هنا: استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي في بعض ما كسبوا، فتكون الباء بمعنى في. فيكون ببعض ما كسبوا في بعض ما كسبوا، والمعنى الكلي ما هو؟ أي هم استزلهم الشيطان في بعض ما قد عملوه سابقا، لا في كل ما عملوا، فإن من ما عملوا أشياء قد عفى الله عنها، ولكن هناك أشياء يحتاجون أن يعالجوها ليعفو الله عنها عفوا خالصا تاما. طيب، وهذا أيضا ليبين أنهم ما كفروا ولا تركوا جميع دينهم، بل هذه زلة وقعت ضمن أعمالهم. المعنى الثالث أن هفوات النفس في الصغائر قد تجر إلى الكبائر. أن هفوات النفس في الصغائر تجر إلى الكبائر، لأنهم قال: ببعض ما كسبوا، أي من الصغائر، ولم تكن بكل ما كسبوا. نعم، أي من الصغائر، بعد ذلك جرتهم إلى أن يتولوا في عندما التقى الجمعان، وهذه من الكبائر. ولذلك قال الراغب ها هنا: استجرهم حتى زلوا، فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الإنسان فيها تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه. وذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، المعنى الرابع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي أن ما أصابهم كان من آثار الشيطان، رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم. والمقصد أو المقصد من هذا إلقاء تبعة ذلك الإنهزام على عواتقهم، وإبطال ما عرض به المنافقون من رمي تبعته على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لماذا المنافقون ألقوا التبع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم زعموا أنه استجاب للشباب وخرجوا ولم يستجيب لهم هم بالبقاء في المدينة. إذن فحتى هذه الآية دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن هذه التبعات التي وقعت هي ببعض ما كسبها هؤلاء الشباب بأخطائهم وليس بتخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشورى التي استجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقوله تعالى ولقد عفى الله عنهم، العفو هنا غير العفو الذي في آية الشورى. ما هو الذي في آية الشورى؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن كثير. هنا ولقد عفى الله عنهم، ما الفرق بين العفوين؟ العفو في آية الشورى عفو عام، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عفو عام. لكن هنا عفو خاص عن هذه المعصية التي وقعوا فيها. نعم. وهي من الكبائر التي هي الفرار أو التولي يوم الزحف. إذن ذلك العفو يراد به أن من سنة الله تعالى في فطرة البشر أن تكون بعض هفواتهم وذنوبهم غير مفضية إلى العقوبة بالمصائب في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهذا العفو خاص بالمؤمنين، يراد به أن ذنبهم يوم أحد إنما كان يوم أحد كان من شأنه أن يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. ولذلك قال ختم الآية بقوله إن الله غفور حليم، أي لا يعجل بتحتيم العقاب عليهم. ومن آيات مغفرته لهم وحلمه بهم توفيقهم للاستفادة مما وقع منهم وإثابتهم الغم الذي دفعهم إلى التوبة. قال إن الله غفور، طيب ما معنى غفور؟ الغفور هو الذي يغطي على الذنوب، على ذنوب من آمن به. غفور يغطي من المغفر الذي هو الدرع المغطي. وحليم، حليم أي ذو آنات لا يعجل على من عصاه أو على من خالفه خالف أمره، فلا ينقم عليه بمجرد المخالفة. طيب الآن نأتي إلى سنة جديدة ذكرها الله تعالى في الآية 156. طيب قبل أن ننتقل لها شيخي الكريم لنا وقفتان فقط. الأولى غفور حليم، هذه التركيبة لم تأتي في القرآن كله إلا 4 مرات فقط. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في سورة البقرة، وهنا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ومرة أخرى في سورة المائدة، مرة الرابعة في سورة المائدة. غفور حليم في هذه الآية، رغم أن الله سبحانه وتعالى أو ما تعودنا نحن عليه من الآيات غفور رحيم، فما الرسالة من غفور حليم اختصاص هذه التركيبة في هذه الآية؟ نعم، الغفران يدل على التغطية، التغطية نعم. إذن على الستر. نعم. وأما الحلم حليم فهو يدل على عدم العجلة، عدم العجلة نعم. على الأنا وعدم العجلة، فيقال فلان حليم. فلان حليم أي أنه لا يعجل بإظهار غضبه أو إبداء غيظه، ولا يعجل بإقامة العقوبة على من يستحق أن تقام العقوبة عليه. نعم. طيب ما الفرق بينها وبين غفور الرحيم؟ الرحمة تعني إعطاء الخيرات، الرحمة تعني إعطاء الخيرات، إعطاء الخيرات وإنزال البركات. إذن هو شيء إيجابي يبحث عنه الإنسان. نعم. وأما الحلم هو يدل على عدم الفضح بالعثرات، عدم الفضح بالعثرات، ولا إقامة ويدل على عدم إقامة العقوبات على أهل السيئات. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول بأنه هو غفور فغطى هذه المعاصي التي اقترفت، والتغطية يلزم منها العفو. ولذلك المغفرة والعفو بينهما ما بين الإسلام والإيمان من المعاني، فإذا افترقا اتفقا وإذا اتفقا افترقا، بمعنى أنه إذا وجدت كلمة المغفرة دلت على التغطية وعلى العفو في الوقت ذاته، وعلى العفو نعم. وإذا وجدت المغفرة مع العفو كل منهما له معناه الخاص. نعم. المغفرة للتغطية والعفو للمحو. نعم. فإذا المغفرة تدل على التغطية والمحو، طيب والحلم, والحلم يدل على عدم إقامة العقوبة, على التغطية, على عدم جلب النقمات أو إقامة العقوبات على أهل السيئات. سبحان الله, يعني نعم. وكأن لفظ حليم هنا, ولذلك الذي جاء يحاسب نعم. ولذلك الذي جاء يحاسب عثمان بن عفان على سبيل المثال من الذين تولوا الذي جاء يحاسب عثمان بن عفان في آخر خلافته, هذا مجرم يتألى على الله سبحانه وتعالى. الذي جاء يحاسبه عندما حصروه, نعم, يتألى حصره عندما نعم. حصروه. أما بالنسبة لأصحابه الذين ذكروا له مثل هذا, مثل ما ذكر عن عبد الرحمن بن عوف, هذا طبعا عند صحة الرواية, نعم. مثل عبد الرحمن بن عوف فهو عتاء نوع من التلطف بين محبين, بين وإلا فعبد الرحمن بن عوف هو سبب اختيار, هو الذي أدار عملية الاختيار, نعم, نعم. لواحد من الستة أصحاب الشورى, واستقر الأمر عليه, وقال عبد الرحمن بن عوف مقالته الشهيرة عن عثمان لا يعدل الناس به أحدا, لا يعدل الناس به أحدا. ففرق هذا بين أكون أنا صاحبك وتعرفني فأقوم أذكر لك شيء على سبيل التلطف والمعاتبة وربما أحيانا المزاح, ولكن أنت قد يجعلك هذا تنتبه فتقوم تبين مبرراتك كما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن الذين عدوا هذا ذنبا يحاسبونه على شيء قد عفى الله تعالى عنه ويلعنونه به, أعوذ بالله, هؤلاء كأنهم نصبوا أنفسهم آلهة وتدخلوا في حكم الله وقضائه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن شيخي, يعني ما استلهمته من فضيلتكم أن كلمة حليم وكأن أو صفة الحلم هنا وكأن الذنب من عظمه كان يستوجب العقوبة السريعة, ولكن حلم الله سبحانه وتعالى هو اللفظ الأولى في ذكر التولي عند الزحف في هذه المسألة. طيب, تناسب الآيات, يعني أنا ما لاحظته في الآية السابقة قبل هذه الآية تتكلم عن أمر عقد يقيني, أن من كتب عليه القتل سيبرز إلى قتله حتى وإن كان في مرجعه, إذن فهو أمر يقيني. ثم جئنا إلى هنا بترتيب آخر وهو السبب, الكلام عن السبب, سبب ما حدث فيهم, يعني أولا إذا كانوا حتى وإن كانوا في مضاجعهم لبرزوا إلى موتهم, تمام, هنا تقرير اليقين, نعم, أو العقيدة, نعم. ثم بعد ذلك النزول إلى مسألة الأسباب, ذلك دليل على ماذا نفعله دائما, يعني نستلهمه دائما فيما نفعله في حياتنا. نعم, هذه الآيات المباركات هي تربية للأمة الإسلامية على مستوى القيادات وعلى مستوى العامة, على مستوى المثقفين وعلى مستوى جميع الناس, جميع طبقات الناس, فهي تربية للبحث عن كمائن نفوسنا ومكامنها, عن الكمائن والمكامن, نعم, عن الخبايا والخفايا الموجودة في نفوسنا, من أجل أن نصل إلى الاعتراف بالأخطاء والخطايا, فإذا وصلنا إلى ذلك استطعنا أن نعالج المشكلات المعمقة الموجودة في حياتنا, نعم. لكن ادعاء الكمال والتغطية على النقائص وسيء الخلال الموجودة في نفوسنا, هذا يزيد الهوة ويجعل المرض يتفشى ويسري في جميع الخلايا, وبالتالي يصبح كالسرطان, لا يمكن بعد ذلك, لا نستطيع بعد ذلك له علاجا. يا الله. ها هنا نأتي إلى الآية 156 حيث نجد سنة جديدة وذات أهمية, وهي تتم في الحقيقة لما سبق في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه السنة نأخذها من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تخيل هذا الجمال في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. بعدين لا تستطيع أن تقف إلا هنا, يعني من ناحية المهارة في الوقف, نعم, إذا في الوقف والابتداء, في الوقف والابتداء, نعم, من الناحية الصناعية, نعم, ينبغي أن تقف ها هنا. طيب, إذن أنت تقرأ الآية وكأن نفسك سينقطع لأن الآية طويلة حتى تقف, مما يدل على أنك ينبغي أن تنتبه لكل كلمة مذكورة فيها. إذن النفس في ذاته هو عبارة عن لفت نظر لأجل أن لا تنقطع أنفاسك وتنتبه مع المشقة في القراءة للمعنى العميق الموجود فيها. طيب ما هي السنة التي نأخذها؟ الغزو مدافعة المعتدين بالغزو والقتال سبب للحياة لا للموت. مدافعة المعتدين بالغزو والقتال سبب للحياة لا للموت. ما شاء الله. الآن بعض الناس يقولون لا، نحن نريد السلامة والحفاظ على الناس، كيف؟ بأن نجعل المعتدين يفعلون ما شاءوا ونقول لهم نحن قوم مسالمون ونحفظ أرواحنا من أجل حفظ الأرواح. نعم. الله تعالى يقول الأمر ليس كذلك، انظر ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. أولا هذا المبدأ مبدأ للكفار ليس للمسلمين. لماذا؟ لأن الكفار يعتقدون بضرورة الاستمتاع بالحياة الدنيا لأنه لا توجد حياة بعد ذلك. فأنتم الآن عندما تقولون السلامة تقصدون في الدنيا، السلامة هي في الدنيا وفي الآخرة. نعم. السلامة إذا أنتم تقصدون السلامة في الدنيا فكأنكم مثل الكفار في تفكيرهم. طبعا قولنا مثل الكفار لا يعني هذا التكفير، لا صحيح. يعني هذا أن المسلمين وقعوا في الكفر، وإنما المقصود أنهم تشبهوا بخصلة من خصال هؤلاء الكافرين في طريقة تفكيرهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فلما ذكر الله تعالى أن الاهتمام بالمصالح الشخصية وأن بلورة الحياة حولها من أهم سنن الهزيمة، عندما قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وذكر أن البحث عن الحياة بالانهزام سبب للهزيمة الحقيقية وللموت في قوله تعالى: تصعدون ولا تلوون على أحد، وقال قبل ذلك: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوهم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وعند ذلك فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لما ذكر أن الاهتمام إذن بالمصالح الشخصية قد يفضي إلى ذكر المبررات الرديئة للتخلف عن الدفاع وعن المواجهة، ومن هذه المبررات الرديئة المحافظة على سلامة الأفراد وتأمين حياتهم، هذا مبرر رديء عندما يتحتم تتحتم المواجهة. وهذا المقال ليس خاصا بأحد، بل هذا المقال يقوله الكفار، وللأسف يقع المؤمنون في مثله، يسري إلى المسلمين، فحذر الله تعالى المسلمين منه. ويكون المعنى: لا تكونوا كالكافرين الذين يؤثرون الحياة الدنيا وينفرون عن طلب معالي الأمور وينفرون الناس من ذلك وينهون إخوانهم عن الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة أو العمارة أو الزيارة. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. لماذا ضربوا في الأرض؟ للسفر للتجارة. نعم. ضربوا في الأرض سفرا. نعم. للتجارة أو للعمارة أو للزيارة، وشرفوا العلا لمجازف جوالي، أو كانوا غزا يعني ذهبوا للقتال. نعم. إذن لا تكونوا كالكفار الذين قالوا لإخوانهم الذين يخرجون للتجارة أو للزيارة أو للعمارة أو ذهبوا للجهاد لإغاثة المستضعفين وإقامة العدل في العالمين، لا تكونوا كهؤلاء الذين نظروا إلى إخوانهم ورأوهم قد خرجوا لأحد الأمرين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أو لو أطاعونا فجلسوا معنا ما ماتوا. كفار وإخوانهم فقط، يعني نريد حتى يستبين للمستمع الآن. هو قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. إخوانهم يعني الكفار، من الكفار من نعم إخوانهم يعني من الكفار. طب إخوانهم الذين هم من الكفار، يعني كيف سيذهبون غزا؟ معنى ذلك أن هؤلاء الكفار انقسموا إلى قسمين. قسم لا يبالي، شجاع مقدام، فيذهب للتجارة. نعم. أو يذهب لإعمار الأرض في مكان آخر، أو يذهب للزيارة، أو يذهب للغزو. هذا صنف من الكفار شجاع النفس. وصنف آخر من الكفار صاحب بطالة وعطالة، فيبقى ويقول: لا لن أذهب، لن أخاطر بنفسي، لماذا أذهب إلى الدولة الفلانية من أجل التجارة؟ ربما أخسر، وربما يأتيني الموت فجأة ولا أجد من يمرضني، ربما كذا وربما كذا. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كهذا الصنف الباطل العاطل من الكفار. وقالوا لإخوانهم الشجعان كذا وكذا. فهو إذن اعتراف، فهو إذن بيان بتنوع مشارب الكفار، فمنهم الشجاع ومنهم الجبان. فقال: لا تكونوا كالجبناء. وفي الوقت ذاته نوع من التعريض بالمسلمين، أنه إذا كان من الكفار من يوجد من يعني إذا كان يوجد بعض الشجعان من الكفار، لماذا لا يوجد عندكم أنتم؟ افترض أنكم أنتم جميعا يحمسهم. نعم. نوع من التعريض بهم، وفي الحقيقة نوع من التثريب واللوم أن تقعوا في مثل هذا، احذروا. والعجيب أن المسلمين إلى الآن، يعني قل لهم لماذا لم يحرروا فلسطين منذ أكثر من 60 عاما؟ الضرب، إذن الضرب في الأرض، الأصل في كلمة الضرب، إذا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الأصل في كلمة الضرب إيقاع جسم على جسم وقرعه به. والسير في السير في الأرض هو ضرب، لأنه إيقاع جسم على جسم الذي هو الرجل على الأرض، فأطلق على السفر للتجارة أو للعمارة أو للزيارة أو لأحد الأمور. في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، هذه كهذه الآية، ويطلق على مطلق السفر، ويطلق أيضا الضرب في الأرض على الغزو، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأطلق هنا الضرب في الأرض على الغزو، على الغزو. نعم. وهنا نوع الله سبحانه وتعالى بين الذكر ما يتعلق بالضرب في الأرض للسفر أو التمتع أو السياحة أو الزيارة أو التجارة، وما يتعلق بالغزو لأهميته، فقال أو كانوا غزا. طيب، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كيف نرد عليهم؟ الذين يقولون أوه انظروا خرجوا فماتوا، إما خرجوا، لماذا خرجوا للتجارة؟ كانوا سيتاجرون عندنا. لماذا خرجوا للدراسة؟ كانوا سيدرسون عندنا. لماذا خرجوا للغزو في سبيل الله في مواطنه؟ كانوا سيبقون ويأمنون مما يقع لهم. كيف نرد عليهم؟ رد الله تعالى عليهم بعدد من الأشياء. أولا أنه قرن هذا القول بالكفر ليشعرهم بقبح صدوره، فقال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. فكان الذي يقول هذا فقط هم الكفار، صنف من الكفار أيضا، ليسوا جميع الكفار، وهو صنف أحمق ينظر إليه بازدراء واحتقار. وغالبا بالمناسبة العدو إذا رأى من عدوه الجبن والهزيمة غالبا ما ينظر إليه بازدراء واحتقار. نعم. فإذا لا ينبغي لمثل هذا أن يصدر عن مؤمن، لمثل هذا القول أن يصدر عن مؤمن لمنافاته مقتضى الإيمان. الرد الثاني الإصرار على الهروب من المواجهة خوفا من الموت، سبب عظيم للحسرة العقابية الدنيوية والأخروية من الله تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بإيقاع الحسرة في قلوبهم. هذا أين الرد وجدناه؟ في قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فيكون معنى ذلك الإشارة إلى تخلفهم وقعودهم وقولهم المبين لاعتقادهم الباطل، وأنه سيكون ألما وحسرة. كيف سيكون ألم وحسرة؟ لأنهم سيجدون مهانة وذلا أمام عدوهم الذي سيتحكم بهم، وهذا الذي وقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك قال الشاعر قال تأخرت أستبقي الحياة، تأخرت أستبقي الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن تتقدم. وقال الآخر المتنبي قال شرف العلا لمجازف جوالي ركاب أهوال إلى أهوالي. فالله سبحانه وتعالى إذن قال ليجعل ذلك، ليجعل التعليل هنا للنهي عن التشبه بهم، فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم لحقكم أثره كما لحقهم. فإذا اللام هنا للتعليل، ليجعل ذلك، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل اللام لام العاقبة، أي لا تكونوا كالذين قالوا هذا فترتب على قولهم أن جعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والحسرة ما هي؟ ما هي الحسرة؟ شدة الأسف والتلف من شدة الحزن. إذا هي شدة الأسف والتلف من شدة الحزن، الحسرة شيء موجع. والتلف طبعا ليس بالضرورة المقصود به الهلاك التام، وإنما ترى ذلك الأسف والتلف ظاهر في نفسياتهم. ولذلك قال زهير في هذا المعنى، معنى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قال زهير فيما يشبه هذا المعنى قال ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقوله ومن لا يظلم هنا من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بمعنى أنه من لا يدفعهم سيظلمونه. نعم. هذا الرد الثاني إذن، وهو قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي إذا وقعتم في مثل هذا القول في الأخير ستزدادون حسرة. انظروا إلى حسرات المسلمين على تفرقهم منذ أن أزالوا حقيقة الأمة الواحدة فيما بينهم قبل أكثر من قبل نحو مئة عام. الرد الثالث التأسيس، نعم الرد الثالث بأن نفهم الرد الثالث نفهمه من قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هناك معنى آخر. نعم. ما هو هذا المعنى؟ اسم الإشارة في قوله ذلك قد يكون عائدا إلى اجتناب المؤمنين مقالة الكافرين. ذلك ليجعل الله ذلك مقالة الكافرين. فإن لم يقولوه أي إن لم يقله المؤمنون، لم يقعوا فيما وقع فيها الكافرون فقالوا، إن لم يقولوه صاروا أشداء أقوياء لا يضعفهم فقد المفقودين ولا يقعد بهم عن القتال خوف وقوع القتل فتصيبهم الحسرة بسبب ذلك. إذن ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب الكافرين، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب الكافرين. والمؤمنون ها هنا قد اجتنبوه. الرد الرابع بأن نفهم هذه الجملة فهما ثالثا، وهو أن اسم الإشارة يعود على مقالة الكافرين، أي لو لم يسافر أصحابهم أو لو لم يغزو أصحابهم لسلموا من الموت أو القتل، والقول فيه حسرة وما يترتب عليه من الجبن يؤدي إلى الحسرة، فإن كنتم مثلهم في ذلك يصيبكم من الحسرة مثل ما أصابهم وتضعفون عند ذلك عن القتال. طيب الرد الذي يليه أنا أخذه من قوله تعالى والله يحيي ويميت. ما قصدته بالتأسيس؟ نعم. والله يحيي ويميت، هنا المسألة العقدية. يعني أنتم ما قصتكم؟ أنتم تظنون أن الموت يأتي لأن فلان يسافر أو فلان يبقى؟ ما هذه القصة هذه؟ تنسون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذه الآية والله يحيي ويميت، هذه الجملة هي بمثابة الصدم للغافل حتى ينتبه. نعم، جرس الانتباه. أيوة. فقال والله يحيي ويميت. يا شيخ أنت لا تظن أن الرصاصة هي التي ستسبب الموت، أو أن الإحراق هو الذي سيسبب الموت، أو أن السفر هو الذي سيسبب الموت. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لإنسان أن يموت سيموت، ولو كان على مضجعه، فهل سلم الذين بقوا؟ هم سيموتون عاجلا أم آجلا. وفي الأخير الذي عجل إلى ربه ليرضى عنه بأن جاهد وقاتل قتال الصادقين، هذا سيؤول إلى ما هو خير من هذه الحياة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في معاركهم، كما في معاركهم مع الفرس عندما كان الفرس كفارا أيام دولة الأكاسرة، فقال أحدهم وتزعمون أن لكم الجنة ثم أنتم تتخلفون. وهنا في قوله والله يحيي ويميت يبين الله تعالى أن الخوف من المواجهة الضرورية للمحافظة على الحياة مناف لليقين بالله ولمبادئ العقيدة الإسلامية. فوالله يحيي ويميت، فأين زعمكم أيها المؤمنون أنكم مصدقون بقضاء الله وتدبيره للكون؟ أين زعمكم؟ هذا كأنه يقول. إذن هذه الآية، هذه الجملة تختزل كلمات كثيرة. الرد السادس والله بما تعملون بصير. والله ما تعملون بصير ختام رائع يقتضي عدد من المعاني للرد على هؤلاء الذين يزعمون أن الضرب في الأرض أو الغزو يؤدي إلى الموت. والله ما تعملون بصير، المعنى الأول لا تلعبوا بالمفاهيم لتغيير الحقائق. لا تقولوا نحن نريد أن نسلم أرواحنا وفي الأخير أنتم في الحقيقة تبيدون أرواحكم آلاف المرات إذا لم تواجهوا عندما يقتضي الأمر المواجهة. لا تلعبوا بالمفاهيم لتغيير الحقائق، لأن الله لا يخفى عليه شيء، فهو بما تعملون بصير. بما تعملون أيها المخذلون، وبما تعملون أيها المرجفون. والمقصود أن بعض الناس يأتي بمفهوم الجبن والبخل باسم الواقعية، وأن الإقدام في سبيل الله، يزعم بعض الناس أن الإقدام في سبيل الله قد يؤدي إلى الهلكة أو الموت، فأخبر الله تعالى المؤمنين أنه بما يعملون بصير، فلن يخفى مرادكم أيها المؤمنون على الله. المعنى الثاني في قوله والله بما تعملون بصير العكس، بأن يكون الخطاب هو للذين الذين يضحون بأنفسهم. والله ما تعملون بصير. أي أيها المضحون يا من تتقدمون في المعارك، إن كان مرادكم في الإقدام صادقا وحدث لكم الموت أو القتل ولم يتحقق لكم النصر، فإن الله بما تعملون بصير، يعلم أنكم صدقتم وسيكافئكم على ذلك. المعنى الثالث في الآية نستنبطه من القراءتين الواردتين في الآية، فإن في الآية قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيب، والله بما يعملون بصير. أي بما يعمل القاعدون والمخذلون بصير. وأما قراءة والله بما تعملون أي أيها المتقدمون المقدمون على القتال، بما تعملون بصير. نعم. طيب شيخي، دعنا نرتب أيضا الآيات مرة أخرى، لأني استحضرت من فضيلتكم الآن أمر قد يكون حياتيا أكثر، سأقوله في سريع في وقت موجز. يعني ترتيب الآيات: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هو تأسيس الأمر، أي أن في الأمر في الأول والآخر هو ما كتبه الله، فالقعود أو الخروج لن يغير شيئا. ثم أتى الله سبحانه وتعالى إلى الأسباب: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إنما حدث ذلك بسبب الذنوب. ثم جاء ربنا سبحانه وتعالى أيضا ليفند هذه الأمور والمقولات التي قد تترتب على هذا الأمر، وختمها: والله يحيي ويميت، وهو تأسيس للجملة الأولى مرة أخرى وتكرار لها للآية الأولى مرة أخرى. طيب، هناك بعض الأمور البسيطة وليست في القتال وليست في أمور الأمة نفعلها بنفس بترتيب يخالف هذا الأمر. يعني مثلا واحد يريد أن يذهب للطبيب، لم يستحضر قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لم يستحضر مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وإنما ذهب إلى الطبيب دون أن يضع في قلبه الأساس أن الله هو الذي يشفي. هذه تعكس مأساة حياتية في تفكيري. نعم. يعني واحد من الأطباء أثير هذه الأطباء سألني هذا السؤال، قال: إذا كان الإنسان يعلم أن عنده مرض شديد وهو في هذا المرض الشديد نسبة نجاح مثلا العمليات التي قد تعمل له نسبة متواضعة جدا، وعلى الرغم من ذلك يصر على أن يذهب إلى الأطباء في الخارج وفي الداخل، في الداخل وفي الخارج، وقد يكلف هذا عائلته من المبالغ ما الله به عليم، نقول: الذهاب إلى الطبيب في ذاته تجري عليها الأحكام الخمسة، والأصل فيها الإباحة، ولكن العزيمة في عدم طلب الاستشفاء قد يكون في بعض الأحيان، بل قد يكون الأصل فيه العزيمة في عدم طلب الاستشفاء من الطبيب مقدما، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الاستشفاء. نعم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يذهب ويصر على الذهاب ناسيا أن الله سبحانه وتعالى بيده الشفاء، وكذلك بيده جميع الأسباب، ومن ذلك الموت والحياة. وما أكثر الذين ذهبوا يتوقع أن يموتوا فبقوا على قيد الحياة، والذين تخلفوا فأتاهم ودهمهم الموت. إذن فبداية التعلق برب الأسباب، ثم الأخذ بعد ذلك بالأسباب واليقين بها، وعدم الالتفات إلى من سيقول لو كنت رحت لفلان كان الحال سيكون مختلف أو هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى هو من يجري القدر. طيب، هنا رد سابع في الآية 157 على هؤلاء الذين يقولون بأن الخروج للتجارة أو للزيارة أو للعمارة أو للغزو هو سبب الموت. من الردود عليهم ما نستنبطه من قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. القتل أو الموت ليس هو نهاية الطريق، القتل أو الموت ليس هو نهاية ليس هو النهاية لطريق الإنسان، بل هو أحد النتائج المشرفة لو وقع. فإن ترتب هذا القتل على المواجهة فهو كالموت، ولكنه بشرف، وما دام في سبيل الله فهو خير من الحفاظ على النفس والمال في ظل حياة فيها نوع من الإهانة. فقال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقراءة الجمهور تجمعون، مما تجمعون. أيوة. بل إذن هذا القتل أو الموت قد يكون خير من جميع انتصارات الدنيا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم ليغفرن الله لكم وليرحمنكم لمغفرة من الله ورحمة، أي ليغفرن الله لكم وليرحمنكم، فهو خير من جميع المصالح التي تظنون أنكم ستحققونها لو هربتم من المواجهة طلبا للسلامة من الموت أو القتل. فلماذا يصر بعض المسلمين على إيثار الحياة الدنيا تحت شعار المصالح وفقه الأولويات والحفاظ على الحياة، ويقدمونها على إيثار مغفرة الله ورحمته الدائمة، ويقدمون الحظوظ الفانية على الحظوظ الباقية؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يستحثهم حثا عظيما على الجهاد، أي فجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله على يقين بأنه لا يقتل أحد منكم في حرب ولا يموت أحد في سفر إلا عندما يبلغ أجله وتحين منيته. فالموت لا بد واقع لا محيص عنه على الإنسان، سواء بالقتل أو كان بالموت. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وأختم الشيخ الكريم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل الناس يذهب للموت عن طريق الحياة إلا المجاهد، أو إلا المجاهد أو المقتول في سبيل الله يذهب للحياة عن طريق الموت. أتوجه إليكم شيخنا المبارك ومعلمنا الفاضل بجزيل الشكر والتقدير، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أما أنتم أحبابنا في الله مستمعينا الكرام، أتوجه إليكم بالشكر على حسن متابعتكم، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في عالم هجري جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.